تفسير الآية 16 من سورة آل عمران، يقول تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أي هذه بعض أوصاف الذين استحقوا الجزاء العظيم في الدارين الذي ذكر في الآية السابقة، والتي يمتدحهم عليها خالقهم حتى يجتهد كل مسلم في الاتصاف بها لينال جزاءها، أي هم الذين امتلأوا وتشبعوا بالإيمان بربهم، فظهر ذلك على ألسنتهم وفي تصرفاتهم بدوام تواصلهم معه سبحانه والتوكل عليه ودعائه، قائلين متوسلين إليه بإيمانهم: يا ربنا إننا قد آمنا، أي صدقنا بوجودك وبرسلك وبكتبك وبحسابك وعقابك وجنتك ونارك، وعملنا بكل أخلاق إسلامك، فكانت كل أقوالنا وأعمالنا ما استطعنا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلناه تبنا منه سريعا وأولا بأول. فلذلك فاغفر لنا، أي سامحنا، فلا تعاقبنا على ذنوبنا، وامحها كأن لم تكن، وامح عنا آثارها المتعسة في الدارين، واسترها واخفيها، فلا تعذبنا بفضحنا بها فيهما، وقنا عذاب النار، أي ونجنا برحمتك يوم القيامة من عذابها المؤلم المهين، بأن تعيننا على ما نقوم به من ترك الشرور والمفاسد والأضرار، وبأن تشملنا بعفوك وبمغفرتك لما قد نقع فيه من ذنوب، وتيسر لنا التوبة منها أولا بأول، فإنك أنت الغفور الرحيم. هذا والوقاية من عذاب النار نعمة عظيمة مستقلة بذاتها قبل نعمة دخول الجنة والاستقرار الخالد فيها، من عظيم فضله وكرمه ورحمته سبحانه، ولذا تم التركيز عليها رغم أنها من ضمن سؤال المغفرة قطعا. كما أن دخول الجنة قد يكون بعد عذاب ما مستحق، فكان التصريح في الدعاء بطلب الوقاية من النار. إنهم من كمال تقواهم ما استطاعوا تكبر في نظرهم أخطاؤهم حتى ولو كانت بسيطة بالنسبة لغيرهم، وتصغر حسناتهم حتى لو كانت كبيرة للآخرين، بما يدفعهم للاستزادة دائما من الاستغفار وفعل كل خير.